Yeah. وأقسامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأقسامه علة وسبب وشرط ومانع أقسام خطاب الوضع علة سبب وشرط ومانع قلنا خطاب الوضع هو الخطاب بكوني بالخطاب المستفاد من جاعل أشياء دالة على الحكم ثبوتا أو نفيا إثباتا أو اندفاعا. إذن أقسام خطاب الوضع علة وسبب وشرط ومانع، لكن هذه أقسام متعلق خطاب الوضع، لأن خطاب الوضع هو خطاب ورد بجعل الشيء علة أو سببا أو شرطا أو مانعا. إذن هذه أقسام أو أنواع أو أصناف متعلق خطاب الوضع، يعني خطاب الوضع يتعلق بهذه الأشياء، أي يتعلق بجعل شيء علة أو بجعل شيء سببا أو جعل شيء شرطا أو مانعا لحكم. إذن هذه أقسام، أي أقسام متعلق خطاب الوضع. أما أقسام خطاب الوضع هو ماذا؟ الخطاب الوارد بجعل الشيء سببا، والخطاب الوارد بجعل الشيء علة، والخطاب الوارد بجعل الشيء شرطا، والخطاب الوارد بجعل الشيء مانعا. هذه أقسام خطاب الوضع. وأما هذه هي أقسام متعلق خطاب الوضع، يعني خطاب الوضع يتعلق بالعلة، أي بكون الشيء علة لحكم أو سببا لحكم أو شرطا لحكم أو مانعا لحكم. نعم. والعلة أصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، فعرض يعني العلة أصلا أي لغة، يعني العلة أصل لغة هو المرض، العلة بمعنى المرض. وما تعريف المرض؟ هذا تعريفه: عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، أو لولا نقول الطبعي، لأن النسبة إلى فاعل الفعيل فعلي. نعم. بجيل بجلي، فعن الاعتدال الطبعي. عرض، ما معنى عرض؟ لغة العرض هو ما يعرض ويزول، أي ليس بدائم. والمرض كذلك هو يعرض ويزول، ليس مثل السجايا والأخلاق، بل هو شيء يعرض ويزول. هذا هو المعنى اللغوي للعرض. والمعنى الاصطلاحي هو موجود في موضوع، أي ما لا قوام له في ذاته، لا يستقل بالوجود، بل وجوده تبع لموضوعه، مثل لون الشيء ومثل شكل الشيء ومثل ليونة الشيء أو رطوبته يبوسته، هذا كله عرض. فيعني عرض موجب وهو يوجب أن يخرج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. فيعني بدن الحيوان إنما يكون معتدلا إذا كانت العناصر، هم يقولون الأطباء اليونانيون يقولون يعني الحيوان بدن الحيوان فيه الدم والبلغم والصفراء والسوداء، هذه إذا كانت متساوية فيكون بدن الحيوان معتدلا ذا صحة، وإذا زاد أحدها على الأخرى فيعني يترتب على ذلك مرض. فإذا زاد الدم يترتب على بعض الأمراض، وإذا زاد البلغم وإذا أمراض أخرى كذلك، إذا زادت السوداء هذه يعني يترتب عليها أمراض أخرى. فيعني مرض هو ماذا؟ هو عرض يوجب أن يكون سببا لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي فيزول عنه الاعتدال فيعني يكون مريضا. فيعني لخروج موجب لخروج البدن الحيواني، لماذا قال البدن الحيواني؟ لأن ما يخرج النبات أو الأشجار عن حالة الاعتدال هذا لا يسمى علة ولا مرضا في اللغة، لا يقال يعني هذه الشجرة مريضة أو بهذه الشجرة مرض كذا أو علة كذا. إذا زال عن اعتدال عن الاعتدال فصار يعني يكاد ييبس أو يذبل أو يعني أوراقها تتساقط، لا يقال إنه عليل ولا يقال إنه مريض، بل يعني البدن الحيوان إذا خرج عن الاعتدال يقال إنه مريض. إذن العلة لغة هو المرض، والمرض ما تعريفه؟ عرض موجب، عرض يكون سببا لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. ثم استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار. ثم استعيرت العلة عقلا يعني العقل تصرف في هذه الكلمة فنقلها إلى معنى آخر، وهو ما هو؟ ما أوجب حكما عقليا، يعني ما يوجب حكما عقليا، يوجب حكما عقليا لذاته أي لذات ذلك الشيء، لا بسبب جعل جاعل ولا بسبب اصطلاح مصطلح، بل هو في حد ذاته، في حد ذاته هو يوجب حكما عقليا. مثل ماذا؟ ككسر الانكسار، كسر في العقل، عقلا يقال للكسر إنه علة للانكسار، كذلك القطع يقال عقلا إنه علة للانقطاع، وكذلك التسويد يقال إنه علة للسواد، وهكذا كذلك التحريك يقال إنه علة للحركة، بمعنى أنه لذاته، فالكسر لذاته لا لجعل جاعل ولا لاصطلاح مصطلح، بل هو في حد ذاته يوجب حكم الانكسار. كذلك التصويد لذاته لا لأمر خارج هو يوجب الصواد، وكذلك التحريك، كذلك القطع، فهذه هي علل عقلية. والعلل العقلية تترتب عليها معلولاتها لذواتها، لذوات العلل، ليس مثل العلة الشرعية. فالعلة الشرعية مثلا يعني إنما يترتب عليها المعلول الحكم، لماذا؟ لجعل الجاعل ولوضع الشارع، وهذا ليس كذلك. فاستعيرت العلة، كلمة العلة استعيرت عقلا، لماذا؟ لما أوجب حكما عقليا لذاته، للذي أوجب حكما عقليا، يعني أورث حكما عقليا، سبب حكما عقليا لذاته، أي لذات ذلك الشيء، لا لجعل الجاعل ولا لصلاح المصطلح ككسر الانكسار. يعني معناه أنها نقلت إلى ماذا؟ إلى العلل العقلية. هذا عقل يعني تصرف في هذه الكلمة فجعلها، مع أنها في اللغة بمعنى المرض، لكن يعني العقل جعلها اسما للعلل العقلية. ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. ثم يعني شرع تصرف فيها فيعني نقلها لأحد المعاني الآتية. المعنى الأول ما هو؟ ما أوجب حكما شرعيا لا محالة، أي ما يترتب عليه حكم شرعي قاطعا بحيث لا يتخلف عنه الحكم. هذا الذي يقال لها العلة التامة، يعني المجموع المركب من كل ما يعتبر في العلة. كالعلة التامة العقلية، عقلا يقال للأمور المعتبرة لوجود مركب، يقال لمجموعها علة التامة، وكل واحد يقال لها علة، والمجموع يقال لها علة التامة. فالعلة التامة من العلل العقلية هي ما تركبت من العلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية والعلة الفاعلية. فمركب لا يوجد إلا بهذه الأمور الأربعة، وإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة لا يتخلف عنه المعلول. مثلا يعني سرير، هذا مركب، وهذا السرير لا يوجد إلا إذا كان هناك نجار، ولا لابد أن يوجد هناك نجار، وهو العلة الفاعلية، ولابد أن يتصور هذا النجار فائدة مترتبة على هذا السرير. مثلا هو يعني يخطر بباله أنه إذا صنعت سريرا يمكن الناس أن يناموا عليه، هذه هي إلا غاية. ثم لا بد من الأخشاب، هذه إلا مادية، ولا بد من تركيب هذه الأخشاب على الهيئة المخصوصة، وهي هيئة يعني تربيعية، يعني لابد من أربعة قوائم، ثم لابد أن يبسط أخشاب على هذه القوائم، فإذاك يكون سريرا. فإذا وجد هذا يعني النجار، والنجار يعني اعتقد أنه إذا صنع سريرا يستفيد الناس به في النوم، ثم وجدت الأخشاب ووجدت الهيئة، إذن لا يتخلف السرير عنها. فكذلك يعني شرعا الحكم لا يترتب إلا إذا وجد مقتضي، مع وجود الشروط ومع وجود المحل ومع وجود الأهل. فمثلا يعني الصلاة لا تجب إلا بوجود مقتضي، وهو قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا مقتضي. ثم لا بد أن يوجد هناك شروط، وهو أن يكون الشخص عاقلا بالغا غير ساه ولا غافل ولا ملجئ، لا بد أن يوجد هذه الشروط. ثم لا بد أن توجد هناك صلاة وأهل وهو المصلي. فإذا كان هناك مصلي وكان المصلي يعني مستجمعا لشروط التكليف، فيتعلق الوجوب بالصلاة، فهذه الأمور يعني مقتضي شرط أهل محل، إذا اجتمعت هذه كلها لا يتخلف وجوب الصلاة عنها. إذن هذه يعني علة تامة شرعية لحكم وجوب الصلاة، وهذه العلة شرعا يقال لها علة، فالعلة يكون بهذا المعنى يكون معنى ما أوجب حكما شرعيا قطعا، والذي يوجب حكما شرعيا قطعا هذه الأمور. فإذا لم يوجد أقيم الصلاة أو نحوها من نصوص الشرع لا يوجد وجوب الصلاة، وإذا وجد لكن مع ذلك يعني كان الشخص صغيرا أو كان مجنونا أو كان غافلا أو كذا، فلا لا يوجد وجوب الصلاة، فلا بد أن يوجد هناك هذه الآية أو نحوها من النصوص، ولا بد أن يوجد هناك مصلي، ولا بد أن يوجد هذا الشخص الذي يعني تجب عليه الصلاة، لا بد أن يكون مستجمعا للشروط. فهذه المجموع هذه الأمور هو الذي لا بد أن يترتب عليه الحكم الشرعي لا محالة أي قطعا، يعني العلة التامة لترتب وجوب حكم شرعي، أي لمجموع الأمور التي هي معتبرة في ترتب الحكم الشرعي، هذه الأمور هذا المجموع يقال له علة أحيانا. ولمقتضيه، هذا هو المعنى الأول للعلة شرعا. والمعنى الثاني ما هو؟ مقتضي الحكم الشرعي يقال له علة. فمثلا يعني هذا النص الذي يوجب الصلاة هذا وحده يقال له علة، وكذلك ملك النصاب يقال له علة، وإن لم يترتب عليه وجوب الزكاة إما لعدم تمام الحول أو لكون مالك النصاب مدينا أو لكونه غير يعني أو لكونه يعني لا ليس بمسلم، ف لا يصح عليه منه إخراج الزكاة وهكذا. فمع ذلك يقال لملك النصاب إلا، فالعلة بمعنى ما يقتضي الحكم، ما يقتضي الحكم. وكذلك يعني وجوب كفارة اليمين، ما مقتضيه؟ مقتضيه هو اليمين، ولكن لا يترتب وجوب الكفارة إلا إذا حنث وخالف يمينه. كذلك الظهار، يقال للظهار يعني علة لوجوب كفارة الظهار، لكن لا يترتب عليه وجوب الكفارة إلا إذا وجد العود، وهو يعني أن يريد الوطئ. فهكذا، فمثلا يعني وجوب ملك النصاب هذا علة، لكن يعني لا يترتب عليه الوجوب إلا بتمام الحوض. إذن كأنه يوجد له سببان، لذلك الفقهاء قالوا يعني ما كان له سببان يجوز تقديمه عن أحدهما دون الآخر. فمثلا يعني من ملك النصاب وقبل تمام الحول هو أخرج الزكاة فصحيح، لكن لا يجب حتى يتم الحول. وكذلك من ظاهر لكن يعني هو قبل العود أخرج الكفارة فصحيح. فمقتضي فقط، مقتضي الحكم فقط أيضا يقال له علة. الأول هو مجموع المقتضي، يعني مجموع الأمور المعتبرة في ترتب الحكم، دخل فيه المقتضي ودخل فيه الشرط ودخل فيه المعل ودخل فيه الأهل، يعني فمجموع هذه الأمور بمنزلة العلة التامة العقلية، هذا يقال له علة. وكذلك يقال علة للمقتضي فقط أيضا، نعم، ولمقتضيه وإن تخلف الحكم لمانع. مثلا ملك نصاب، شخص ملك نصابا لكن هو مدين، فلم يجب عليه تجب عليه الزكاة، مع ذلك يقال إن عقدت أو وجدت في حقه علة الوجوب، أو فوات شرط، أو تخلف الحكم لفوات شرط. نعم. وللحكمة، وكذلك تقال العلة شرعا للحكمة، أي لحكمة الحكم. يوجد هناك علة ويوجد هناك حكمة، والعلة تكون مظنة للحكمة. إذن ما هي الحكمة؟ هو الأمر الذي يخيل أنه مناسب للحكم وأنه منشأ الحكم، هذه هي الحكمة. فمثلا يعني شخص مسافر سفرا طويلا مباحا، فيعني يجوز له الترخص بترك الصوم وبقصر الصلاة الرباعية وبالجمع لعلة السفر، لكن ليس الحكمة هو السفر، بل الحكمة ما هو المشقة، لأن السفر مظنة للمشقة، والمشقة مناسب لماذا؟ للتخفيف بجواز الإفطار والقصر والجمع. فهذه المشقة يقال لها ماذا؟ علة. أيضا يقال له علة، لكن العلة في المشهور هو ماذا؟ ما كان مظنة للحكمة، والحكمة هو الأمر المناسب للحكم الذي يخيل أن الشارع إنما شرع الحكم لأجله. فمثلا يعني إذا تفكرنا في هذا نعرف أن المشقة هو منشأ الحكم، أن يعني يخيل أن المسافر إنما جاز له الترخص لما يعاني من المشقة، لكن لما كانت المشقة أمرا غير منضبط فأحيانا يعني يجد مشقة بشيء من السفر، وأحيانا يجد إلا بسفر طويل، وأحيانا بعض الناس يعني يجد المشقة بكل بسرعة والآخر ليس كذلك. كذلك إذا كان سفر في فصل الربيع مثلا لا يكون شاقا كما يكون شاقا في فصل الصيف وكذا، فلما كان غير منضبط ولم يمكن أن يناط الحكم بكل مشقة. لماذا؟ لأنه يكون هذا خلعا لبقة التكليف، لأن التكليف لا بد أن يوجد فيه شيء من المشقة. فإذا قلنا إذا وجد أي مشقة له أن يترخص أيضا لم يمكن، فجعل السفر الطويل علة. فقلنا إذا وجد السفر الطويل فيجوز الترخص، وأما إذا وجدت المشقة بدون هذا السفر كبعض العمال الذين يعملون وليسوا بمسافرين مع ذلك يعملون عند التنور أو يعملون في الشمس يوجد عندهم مشقة، مع ذلك لا يجوز لهم الترخص، لأن هذا السفر لما كان مظنة للحكمة جعل الشارع السفر علة. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى. على كل حال يعني هذه الحكمة، والحكمة عندهم يعني يقال لمعنيين، أحدهما هذا وهو الأمر المناسب للحكم، الأمر المناسب للحكم، وأحيانا يقال الحكمة لماذا؟ للمصلحة التي تترتب على الحكم. والحكمة بالمعنى السابق يعني هو قبل الحكم، والحكمة بالمعنى الثاني هو بعد الحكم. فالمشقة هو الحكمة بالمعنى الثاني، والحكمة بالمعنى الأول، وبالمعنى الثاني الحكمة ما هو؟ هو التخفيف. كذلك مثلا يعني القاضي إذا كان غضبان منع عن الحكم وهو غضبان، والحكمة ما هو؟ تشويش العقل. فلما كان الغضب مظنة لتشويش العقل تشويش الفكر فيعني منع، صار الغضب سببا للمنع من القضاء. وما المصلحة التي تترتب المصلحة التي تترتب على هذا الحكم أي على هذا المنع؟ وهو يعني ألا تضيع حقوق المستحقين. وهنا المراد بالحكمة هو الأمر المناسب للحكم، وهذا أيضا يقال له علة. لكن الأشهر إطلاق العلة على مظنة الحكمة لا على الحكمة، وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، وهي الحكمة والمعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، المعنى المناسب للحكم الذي يخيل أنه أن الحكم شرع لأجله كمشقة سفر. نعم، فمشقة سفر هو العلة، والمشقة نعم كمشقة سفر لقصر وفطر. فبالنسبة إلى يقال يعني مشقة هذا علة لقصر للقصر لجواز قصر الصلاة ولجواز الفطر يقال علة بمعنى الحكمة والعلة بمعنى المقتضي هو السفر. وكدين وبوة لمنع زكاة وقصاص وكدين كذلك دين يقال دين علة لمنع وجوب الزكاة. نعم لأن دين هو يعني مناسب لمنع وجوب الزكاة لأن مالك النصاب إنما وجبت عليه زكاة لكونه إذا ملك نصابا من المال صار أهلا ليواسي الفقراء والمساكين. وهذا الشخص الذي ذمته مشغولة بالدين فهو محتاج إلى ماله لأداء الدين، وأداء الدين يعني أهم في حقه من مواساة الفقراء. إذن يعني الدين هو مناسب لماذا؟ لمنع وجوب الزكاة. فيقال هذا علة لماذا؟ لعدم وجوب الزكاة. وقصاص وكذلك أبوة يعني كون القاتل عبا للقتيل هذا مناسب لماذا؟ لعدم وجوب القصاص لأن هذا الأب كان سببا لوجود الابن فلا ينبغي أن يكون الابن سببا لوجوب لعدم الأب خصوصا إذا كان هذا العدم لماذا؟ لمحض حقه. فهذا الوالد الذي كان سببا لوجود الابن لا ينبغي أن يعدم هذا لا ينبغي أن يكون الابن سببا لعدم الوالد وقتله لمحض حق هذا الولد. لماذا قال لمحض حق هذا الولد؟ لأنه إذا زنى الوالد بالبنت فهو إذا كان محصنا فهو يرجم. فهذا ليس فيه يعني كون البنت سببا لإعدام الوالد مع أن الوالد سبب لوجودها لكن هذا ليس لمحض حقها بل لحق الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال كون القاتل أبا للمقتول هذا مناسب لماذا؟ لعدم وجوب القصاص. نعم إذن هذا هو الحاصل ما هو أن العلة بمعنى المرض لغة وعقلا يعني يقال علة لماذا؟ لما يترتب عليه حكم عقلي لذاته مثل القطع للانقطاع والكسر للانكسار والتسويد للسواد والتحريك للحركة. وأما شرعا أحيانا يقال لماذا؟ لما أوجب حكما قطعا أي لما لا يتخلف عنه الحكم البتة أي للعلة التامة الشرعية. والعلة التامة هي التي هي مجموع أمور واعتبرت في ترتب الحكم وهو مقتضي شرط محل أهل. ويقال أحيانا العلة لماذا؟ للمقتضي فقط. ويقال ملك النصاب علة ويقال يعني اليمين علة لوجوب الكفارة ويقال الحيض علة لوجوب الغسل مع أن الغسل لا يجب إلا بانقطاعه لابد أن يوجد وينقطع مع ذلك يقال يعني الحيض علة. وأحيانا يقال لماذا؟ للحكمة التي اشتملت عليها العلة، وهي المعنى المناسب التي المعنى المناسب الذي يخيل أن الحكم شرع لأجله. نعم، فانتهينا من هذا. إذن هذا خطاب وأحد أقسام خطاب الوضع، وهو الخطاب الوارد بكون الشيء علة لحكم. ثم الثاني ما هو؟ الخطاب الوارد بكون الشيء سببا لحكم. الدين يعني مناسب، هو علة لمنع لعدم وجوب الزكاة. نعم، بمعنى أنه مناسب. نعم نعم نعم، الحكمة يقال لها علة، وهذه حكمة مما يطلق عليه لفظ العلة. لكن على التفريق بين الحكمة والعلة، التمثيل الثاني يعتبر تمثيل للحكمة وللعلة، اللي هو الدين والأبوة. هذا اللي يقصد المؤلف، يعني مثل كان بحكمة واللي يظهر أنه علة. يعني إذا أمعن النظر فيه الظاهر أنه علة بمعنى أنه مقتضي للحكم، وهو مشتمل على ماذا؟ على حكمة، وهو ماذا؟ كون المدين غير أهل للمواساة. فالعلة فالدين يترتب عليه عدم وجوب الزكاة. لماذا؟ لأن الدين مشتمل على أمر مناسب، وهو أن لا يكون المدين أهلا للمواساة لكونه محتاجا إلى ماله في سداد دينه. العلة التامة لا يترتب، لا يتخلف عنه الحكم. لا، العلة بمعنى المقتضي هو الذي يقبل التخصيص. فإذا كانت مضطردة، أي كلما يوجد يترتب عليه الحكم، فهذا يعني لا يتخلف عنه. وأما إذا كانت العلة إلا مخصوصة لا يترتب عليه الحكم. العلة العقلية مثل رقل والدة، رقل والدة علة لرقل ولدي، لكن يعني يتخلف عنه رقل ولدي أحيانا، وهو أن يكون الوالد غر بحرية هذه المرأة، وهي إلا غير مضطردة، وهي إلا بمعنى مقتضي. نعم، ولا يجوز تخصيص العلة التامة، لأن العلة التامة هو ماذا؟ هو الذي لا يتخلف عنه الحكم والبتة، يترتب عليه الحكم والبتة. شيخ، علة الخمر هي الإسكار، هل هذه من قبيل العلة التامة؟ ما هي؟ كون علة الخمر هي الإسكار، هذه العلة، هل هي من قبيل العلة التامة أم؟ هي بمعنى المقتضي، يعني لا يترتب الحرمة عليه فقط. مثلا خمر مسكر، مع ذلك شخص يعني لا يعرف أنه خمر، لا يترتب في حقه الحرمة. أو شخص يعني غص بطعام ولم يجد ما يسيغه إلا الخمر، أو يعني وكره على شرب الخمر لا يترتب عليه الحرمة في حقه لا يحرم. نعم. ثم ماذا قلنا؟ والسبب لغة ما توصل به إلى غيره. ثم السبب يعني الثاني هو كون الخطاب الوارد بكون شيء سببا سببا لحكم. إذن ما هو السبب؟ السبب لغة ما توصل به إلى غيره، ما توصل به ما يتوصل به إلى غيره يعني وسيلة إلى غيره، كالحبل يقال للحبل سبب، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى صعود إلى علو أو نزول إلى سفل، فشخص يريد أن يعني يتسلق شجرة ويستعين بالحبل، فالحبل يعني يكون وسيلة لهذا الصعود، أو شخص يريد أن ينزل إلى قعر بئر فهو يعني يتوصل إلى ذلك بماذا؟ بالحبل، فالحبل يعني وسيلة إلى غيره. كذلك الطريق يقال له سبب، لماذا؟ لأن الطريق يتوصل به إلى الوصول إلى المقصود. نعم. وكذلك يعني البكرة يقال إنه سبب لرفع الماء من البئر وهكذا. السبب لغة ما توصل به إلى غيره، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به. شرعا ما يلزم من وجوده الوجود يعني شيء يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته. فلما قال مثلا يعني ملك النصاب، ملك النصاب يعني إذا وجد وجوب الزكاة، وإذا انعدم وجوب الزكاة، فهذا. وكذلك يعني خروج شيء من سبيلين، من أحد سبيلين، هذا سبب، لماذا؟ لأن سبب لانتقاض الوضوء، إذا وجد انتقض الوضوء، وإذا انعدم انعدم، فما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، فخرج بهذا القيد ما هو الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود. إذا كان شخص متوضئا هل يعني يلزم أن تصح صلاته؟ لا، يمكن أن لا تصح صلاته لفقد شرط آخر أو لوجود مانع مثل أن يحمل النجاسة، فلا يلزم من وجوده الوجود، فشرط لا يلزم من وجوده الوجود. فلما قال في تعريف السبب إنه يلزم من وجوده الوجود خرج ماذا؟ خرج الشرط. ثم لما قال ومن عدمه العدم، ليلزم من عدمه العدم، فخرج به ماذا؟ ما خرج به المانع، مانع لا يلزم من عدمه العدم، بل يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من عدمه العدم. ثم لماذا قال لذاته؟ لأنه أحيانا لا يلزم من وجود السبب وجود، إما لماذا؟ لفقد شرط أو وجود مانع، فهذا السبب لا بد أن يدخل في هذا التعريف، مثلا شخص ملك نصابا لكن لم يتم عليه الحول، أو شخص ملك نصابا لكنه مدين، لا يلزم من وجوده من وجود ملك النصاب وجود وجوب الزكاة. فهل نقول إنه ليس بسبب؟ نقول نعم هو سبب. لماذا؟ لأن وجوده يقتضي الوجود، فيلزم من وجوده الوجود بالنظر إلى ذاته، فمقتضى ذاته أن يوجد وجوب الزكاة، لكن لم يوجد وجوب الزكاة مع وجوده لأمر خارج وهو فقد شرط أو وجود مانع. وكذلك أحيانا إذا كان للحكم عدة أسباب فلا يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من عدمه عدم. مثلا يعني انتقال الوضوء له عدة أسباب، منها النوم ومنها البول، فيعني ومنها يعني مص الذكر عند بعض العلماء ولمس المرأة عند بعض الآخرين. فيعني إذا انتفى النوم لا يلزم من اندفائه اندفاء انتقاض الوضوء إذا وجد سبب آخر. فهل نقول إنه ليس بسبب؟ نعم هو سبب. لماذا؟ لأن ذاته يقتضي انعدام الحكم لانعدامه، لكن هنا وجد الحكم لا لعدم النوم، بل لما يخلفه من البول أو اللمس أو المص. فلذاته هذا لإدخال سبب لم يترتب على وجوده وجود الحكم، إما لفوات شرط أو وجود مانع. وكذلك إدخال سبب لم ينعدم الحكم لانعدامه لوجود ما يخلفه من سبب آخر. فلإدخال هذين النوعين قال لذاته. نعم. ثم ماذا قال؟ فيوجد الحكم عنده لا به. فيوجد الحكم يوجد، الحكم الشرعي يوجد بالسبب عند السبب لا بالسبب، لأن السبب ليس موجدا للحكم عندنا، خلافا للمعتزلة. معتزلة الذين يقولون يعني بترتب الحكم على الحسن الذاتي والقبح الذاتي، يقولون يعني الفعل ما يكون حسنا في ذاته أو قبيحا في ذاته، فإذا كان حسنا لا بد أن يكون واجبا أو مندوبا وكذا، وإذا كان قبيحا لا بد أن يكون حراما وكذا. فهم يقولون ماذا؟ الحكم يوجد بالسبب. فعندهم الإسكار هو الذي أوجد الحرمة، هو الذي أوجد حرمة الخمر. إذا قيل لماذا وجد الخمر؟ فيعني يقولون لإسكاره. نحن نقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، وإلا لو لم يحرمه لما حرم. هم يقولون يكون حراما ولو لم يأت به الشرع، فالعقل يدرك بقبحه أنه حرام. فيوجد الحكم عنده لا به. يوجد الحكم الشرعي يوجد عند سبب الشرعي عند السبب الشرعي لا بالسبب الشرعي، لأن السبب لا يؤثر في الحكم، فهذا يعني خلاف. هل يعني السبب أو العلة هل هو معرف للحكم وعلامة، أو هو باعث، أو هو مؤثر لذاته، أو هل هو مؤثر بجعل الله تعالى؟ هذا خلاف. فبعضهم يقول يعني المعرف، أشاعرة جمهور الأشاعرة يقولون معرف أي هو يدل على أن هذا الشراب مما حرم الله شربه، فإذا وجد إسكارا عرف أنه مما حرم الله، لا لأجل الإسكار حرمه. فهؤلاء يقولون مجرد معرف أي ليس له أي علاقة بماذا؟ بالتحريم. وبعض الأشاعرة يقولون لا، ليس هكذا، بل له شيء من العلاقة، ولكن يعني هو ليس مؤثرا لذاته، بل جعله الله تعالى مؤثرا للحرمة فصار مؤثرا للحرمة. بعضهم يقول باعث، باعث معناه يعني الإذكار متضمن لحكمة، وهو يعني أن يكون مزيلا للعقل الذي ينبغي أن يحفظ، العقل ينبغي أن يحفظ لا ينبغي أن يزال، فهذا العقل الذي هو من أهم ما يحفظ يعني يزال، يزيله الإسكار، فالإسكار هو باعث للتحريم. نعم. وبعضهم قال فيعني إنه مجرد معرف. المصنف يقول يعني الحكم لا يوجد الحكم به، أي السبب ليس مؤثرا في الحكم، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم، له أن يحرم ما يريد، وله أن يحل ما يريد، لكن يعني تحريمه وتحليله لا بد أن يكون لا على وجه الوجوب، لكن لكونه عليما حكيما لا بد أن يكون تابعا لحكمة ومصلحة، لكن لا نستطيع أن نقول يعني أنه مؤثر للحكم وموجد له. فالقصد بهذا هو الرد على ماذا؟ على الأشاعرة، على المعتزلة. فيوجد الحكم عنده لا به. هو يقول معرف، لكن مع كونه معرفا له علاقة بالحكم، ليس مجرد معرف، هو معرف لا ينكر أنه معرف، لكن لا نستطيع أن نقول أنه يؤثر الحكم لذاته، لأنه لو كان مؤثرا لذاته لكان الخمر حراما قبل تحريم الله، لأن الإسكار موجود قبل التحريم، مع ذلك لم يترتب عليه التحريم، ولكن يعني لما جعله الله تعالى سببا ترتب عليه التحريم. فمصنف يعني يقول إنه باعث أو إنه مؤثر بجعل الله. نعم. هو قال فيوجد الحكم عنده لا به، ظاهره يعني أنه معرف، لكن يعني لا يلزم من كونه معرفا يعني أن يقال أنه مجرد معرف ليس له أي علاقة. نعم. ما هو؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فيوجد الحكم يعني لما كان السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود فيوجد الحكم، تفريعية. فيوجد الحكم عنده لا به، ويراد به ما يقابل المباشرة. أحيانا يقال سبب بمعنى ما يقابل المباشرة، ويقال فلان مباشر وفلان متسبب. نعم. ويراد به ما يقابل المباشرة يقال سبب، ويقال وأحيانا يراد بالسبب ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية. فشخص حفر بئرا وشخص آخر رد شخصا وأسقطه فيها فسقط وهلك، فنقول المردي أي المسقط مباشر، والحافر هو متسبب. نعم. فالحفر سبب، وتردية ماذا؟ تردية مباشرة. كذلك شخص يعني إذا ألقى شخصا من شاهق فتلقاه شخص بسيفه فقده نصفين، فنقول يعني هذا الملقي هو متسبب، لأنه لولا إسقاطه لما قده الآخر، لما تلقاه الآخر بسيفه، ولكن المتلقي هو المباشر. نعم. وكذلك إذا شخص يعني ألقى شخصا إلى البحر فالتقمه حوت، فالحوت هو المباشر والملقي هو المتسبب. ثم هم قالوا إذا اجتمع السبب والمباشرة تقلب المباشرة، فيكون الضمان على المباشر ما لم يكن يكون المباشر أهلا للضمان. فإذا لم يكن أهلا للضمان فيكون الضمان على من؟ على المتسبب. فيعني إذا قد شخص تلقى وقده فهو الضامن لأنه هو أهل للضمان، وكذلك المردي هو أهل للضمان فالضمان عليه. وأما إذا ألقى شخصا إلى أسد افترسه أو إلى حوت التقمه فلكون المباشر غير أهل فيكون الضمان على من؟ على المتسبب. فأول سبب وهو يعني الحفر سبب، وثان علة. وعلة العلة السبب شرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ثم هذا معنى. ومعنى آخر السبب في مقابلة المباشرة. وعلة العلة أحيانا يراد بالسبب علة العلة، علة العلة كرمي هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق، يعني الزهوق وهو خروج الروح الذي هو القتل. هذا سببه ماذا؟ علته ماذا؟ علته إصابة السهم. وعلة الإصابة هو الرمي، فالرمي بالنسبة إلى الإصابة علة، وبالنسبة إلى القاتل سبب، يعني علة العلة. فرمى فأصاب فمات. فالرمي هو لا يقال أنه علة، بل يقال له ماذا؟ قال له سبب بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى القتل. أما بالنسبة إلى الإصابة فهو علة، والإصابة هو بالنسبة إلى القتل علة، والرمي هو بالنسبة إلى القتل سبب، يعني علة العلة. كراميا هو سبب لقتل وإلا وقد سبب لقتل وعلة للإصابة وهو بالنسبة للقتل سبب وبالنسبة للإصابة إلا التي للإصابة التي هي علة الزهوق. نعم. والعلة والعلة الشرعية بدون شرطها والعلة الشرعية وكذلك أحيانا يقال سبب للعلة الشرعية الذي تخلف عنها شرطها يعني العلة الشرعية المجردة عن شرطها كنصاب بدون حول يعني شخص ملك نصابا من المال لم يتم عليه الحول فيتم على يتم على ملكه للنصاب لم يتم حول فهذا ملك النصاب يقال له ماذا يقال له سبب وكذلك اليمين وشخص حلف على فعل شيء أو تركه لكن لم يحنث ذاك يقال له سبب كذلك الظهار يقال قبل العود يقال له ماذا سبب وهكذا شرعا أولا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ثم قال ما يقال مباشرة ثم علة لله ثم العلة الشرعية بدون شرطها نعم والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول وكاملة وكذلك ويراد بالسبب أحيانا ماذا العلة الشرعية كاملة نعم كيف يقرأ كاملة أو كاملة كاملة نعم ثم فكاملة الظهر على أنه معطوف على محل بدون شرطها لأن بدون شرطها معناه متجاوزة لشرطها ويعني هذا حال من ماذا من العلة الشرعية والعلة الشرعية نائب فاعل يراد وكأنه قال ويراد به العلة الشرعية مجردة من عن شرطها ويراد به العلة الشرعية كاملة نعم كيف في أصله قال الثالث العلة بدون شرطها الرابع العلة الشرعية كاملة في نسخة الشيخ وكاملة كيف كيف شرحها؟ في التي تمت فيها الشروط فيقال مثلا سبب وجود زكاة يكون نصاب وتمام الحول وكون الماء وكون المال زكويا وما أشبه ذلك فالسبب يطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة أو كاملة والعلة الشرعية الكاملة هي هي ما اجتمعت فيها الشروط والناقصة ما لم تكتمل فيها الشروط لكن الشرط يكون سببا وكاملة يعني وكاملة يكون لا نائب فاعل لفعل للفعل لفعل مقدر ويراد به كاملة يعني يراد به علة شرعية كاملة وكاملة يكون نائب فاعل ليس نائب فاعل في الحقيقة بل هو صفة لنائب فاعل نعم لكن هو تكلم نعم فالأسهل والأقل تكلفا هو أن يقرأ وكاملة الآن كاملة معطوف على الحال والحال هو قوله بدون شرطها ويكون حالا عطفا على الحال من نائب فاعل والعلة الشرعية عطف على ماذا على ما يقابل المباشرة يكون معنا ويراد به العلة الشرعية بدون شرطها أي مجردة عن شرطها ويراد به العلة الشرعية كاملة إيه كاملة إلا شرعية كاملة إلا شرعية كاملة قلنا يعني هو الذي لا يتخلف عنه الحكم البتة وهو مجموع أمور واعتبرت في ماذا في العلية من المقتضي والشروط والأهل والمحل نعم هذا يقال له سبب فيكون سبب معنى العلة أحد المعاني أحد معاني العلة يعني العلة التامة شرعية نعم فهناك يعني إشكال وهو ماذا العلة الكاملة العلة الكاملة كيف يقال لها سبب ما أن سبب ما يتوصل به إلى شيء وهو الذي يوجد عنده الحكم ولا يوجد به الحكم مع أن يعني هو مستجمع لجميع ما يعتبر في ترتب الحكم فكيف يقال له سبب فنقول نعم هذه وإن كانت إلا كاملة إلا تامة إلا شرعية تامة اشتملت على جميع ما يعتبر في ترتب الحكم فالحكم لا بد أن يترتب عليه لكن يعني هذه ليست كالعلة العقلية فالعلة العقلية يترتب عليها معلولها لذاتها لا لجاعل جاعل ولا لوضع واضع ولا لاصطلاح مصطلح وهنا العلة الشرعية وإن كانت كاملة مشتملة على جميع ما يعتبر فإنما يترتب الحكم عليه لجاعل الشارع علة فالإسكار إنما ترتب عليه الحرمة لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإسكار علة وإلا إسكار كان موجودا قبل التحريم ولم يحرم كذلك الزنا إنما كان علة لوجوب الحد بجعل الله سبحانه وتعالى والسرقة إنما وجد كان علة لوجوب القطع لجعل الله سبحانه وتعالى وإلا يعني قبل أن يجعل الله تعالى السرقة موجبا لقطع السارق أي قبل نزول هذه الآية الموجبة لقطع السارق فكانت هناك سرقات كان الناس يسرقون مع ذلك لم يترتب على سرقتهم وجوب القطع نعم وهو وقتي كزوال الظهر كزوال كزوال لظهر كزوال لظهر وهو وقتي والسبب ما وقتي نعم لأن قد قلنا السبب هو ماذا؟ معرف للحكم، أي يدل على وجود الحكم. والله سبحانه وتعالى رحمة لعباده هو جعل هذه الأسباب علامة على أن على ثبوت أحكامه، فيعني جعل زوال الشمس من وسط السماء جعله سببا لظهور لوجوب الظهور، فكأنه قال إذا زالت الشمس فاعلموا أني أوجبت عليكم الظهور، كذلك إذا رأيتم الهلال فاعلموا أني أوجبت عليكم صوم رمضان، وإذا رأيتم هلال شوال فيعني قد أنا قد أوجبت عليكم صلاة العيد التعييد والانتهاء من الصوم وكذا. فهذا الآن يعني سبب، لماذا؟ لأنه معرف للحكم، ولكن هو سبب وقتي لا يظهر مناسبته للحكم، وهو وقتي، وسبب ما وقتي كزوال لظهر، ومعنوي أحيانا يكون معنويا. معنوي ما هو؟ ما يستلزم حكمة باعثة. نعم، ما يستلزم، والسبب المعنوي هو ماذا؟ ما يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم. فإسكار هذا سبب معنوي، بمعنى أنه مشتمل لحكمة باعثة، وهو ماذا؟ أن يكون مزيلا للعقل. الإسكار هو مزيل للعقل، والعقل مطلوب حفظه، فيعني مشتمل على حكمة باعثة، فهذا سبب معنوي كإسكار لتحريم. كذلك الزنا، كذلك السرقة، وكذلك القذف، وكذلك الردة، هذه كلها سبب معنوي أي مناسب للحكم. فالسبب أحيانا يكون مناسبا، وأحيانا يكون طرديا، أي لا يعرف له مناسبة بالحكم، مثل سبب وجوب الظهر، وسبب وجوب أسباب وجوب سائر الصلوات، وسبب وجوب صوم رمضان، وسبب وجوب التعييد. هذا كله سبب، لكن سبب طردي، أي سبب غير مناسب. نعم. والشرط لغة العلامة. نعم. لم يمثل بالزوال، زوال الظهر أو الإسكار للتحريم ليس علة كاملة. لا، يعني انتهى، ثم يقول والسبب، والسبب يعني بمعنى المقتضي، وهو يعني انتهى كلامه كاملة، ثم الآن يقول يعني السبب، السبب يعني المقتضي، إما أن يكون وقتيا، لأن العبرة ما هو؟ أن يكون معرفا للحكم، علامة على ثبوت الحكم، ليس بشرط أن يكون مناسبا للحكم، فأحيانا يكون مناسبا، أحيانا يكون غير مناسب. نعم. والشرط لغة العلامة، ثم من متعلقات، من أنواع متعلق الخطاب الوضعي أيضا شرط. والشرط لغة، والشرط لغة العلامة شرط، أصله شرط، ثم خفيف وصار شرط. نعم. إذن الشرط والشرط وأحيانا يقال شريط أيضا، هذا كله بمعنى العلامة. شرط يجمع على أشراط، وشرط يجمع على شروط، وشريط يجمع على شرائط. المعنى اللغوي ما هو؟ والشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. هو مخفف من شرطي شرطي. إذن أنا لغة هما بمعنى واحد. ثم هذا المخفف يعني وضع في الشرعي يعني لهذا المعنى، وهو ما يلزم من عدمه العدم إلى آخره. قلنا ان الشرط مخفف من الشرط. نعم. الشرط المخفف يجمع على اشراط او القشروط؟ لا، الشرط يجمع على اشراط، قد جاء اشراطها، والمخفف شروط. نعم. ثم ولا يمكن ان يكون المخفف جمعه اشراط. لماذا؟ لأن الفاعل إذا كان صحيح العين فلا يجمع ولا أفعال، بل يجمع على أفعل. فلما جمع على أفعال إذن هذا جمع شرط. فإذا قيل أشراط يعني مفرده شرط، هذا خطأ، بل مفرده شرط. والله شروط مفرده شرط، والشرط هو يعني تخفيف شرط. إذن معناهما الأصلي واحد، علامة. شرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم يعني شيء يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم مثل ماذا؟ مثل الوضوء. إذا لم يوجد الوضوء، لم يكن المصلي متوضئا، لا توجد صحة صلاة. لكن إذا كان متوضئا لا يلزم من ذلك صحة صلاة ولا عدم صحتها. نعم. ولما قال ما يلزم من عدمه العدم خرج ماذا؟ المانع، لأن المانع لا يلزم من عدمه شيء، بل يلزم من وجوده العدم. أما عدمه لا يترتب عليه وجود ولا عدم. فيعني إذا لم يكن القاتل أبا للقتيل، هل يلزم من ذلك عدم وجوب الذكاء القصاص؟ لا، لا يلزم من وجوده شيء، بل لا يلزم من عدمه شيء، بل إنما يلزم من وجوده العدم. إذا كان إذا وجد الدين أو وجدت الأبوة فيلزم منه ماذا؟ الانعدام. أما هذا يلزم من عدمه العدم. وعدم الشرط ووجود المانع سواء في ماذا؟ في ترتب عدم الحكم عليهما. فما قال ما يلزم من عدمه العدل خرج المانع، ولما قال لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده وجود، فخرج ماذا؟ خرج السبب، لأن السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. أما الشرط هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، فخرج وكذا لما قال لا يلزم من وجوده عدم خرج المانع، فالمانع يخرج بالأول وبالثاني جميعا. واضح؟ إذا قيل ما يلزم من عدمه العدم خرج المانع، لأنه لا يلزم من عدمه شيء، بل إنما يلزم من وجوده العدم. ثم لما قال ولا يلزم من وجوده وجود خرج السبب، لأنه سبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. ثم ولا عدم هذا يخرج المانع، فمانع يخرج بهذا وبالأول لذاته. ثم قال لذاته، هذا لماذا؟ لإدخال شرط يقترن بسبب أو شرط يقترن بمانع. فيعني شخص ملك نصابا وهو سبب، ثم تم عليه الحول، فيلزم من وجوده ماذا؟ وجوده وجود، لكن لا لذاته بل لما معه من السبب. نعم، لأن تمام الحول فقط يعني لا، بل لا بد من أن يكون الذي ملكه مالا زكويا بالغا للنصاب، كذلك وكذلك شخص ملك نصابا وتم عليه الحول لكن كان مدينا، فيعني يلزم من عدم من وجوده هنا ماذا؟ وجوده، يلزم من وجوده عدم، لكن لا لذاته بل لما معه من المانع. إذن يعني لذاته هذا قيد إدخال، لإدخال سبب اقترن بشرط اقترن بسبب أو شرط اقترن بمانع. فشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإن خلى عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. ثم يعني الشرط إما أن يكون شرط السبب أو يكون شرط الحكم، فإذا كان شرط الحكم فإذن عدم لا يوجد الحكم مع بقاء السبب سببا، وإذا كان شرط السبب فيعني يتخلف الحكم وتتخلف سببية السبب أيضا، فشرط السبب أشد، لأنه إذا انعدم، إن عدم الحكم وإن عدم سببية سبب. أما شرط الحكم إذا انعدم إنما يترتب، إنما ينعدم ماذا؟ الحكم فقط، ولا تنعدم سببية السبب، لا ينعدم. وهناك شرط السبب وشرط المانع، شرط الحكم، شرط السبب شرط الحكم. فإن أخل عدمه بحكمة السبب، إذا أخل الشرط، إذا أخل عدمه بحكمة السبب أي إذا عدم يصير سبب يعني خاليا عن حكمة السبب، أي يعني لأي شيء صار هذا السبب سببا هذا الشيء يضيع إذا خلى، إذن عدم هذا شرط، إذن هذا شرط السبب كقدرة لا تسليم وبيع. فشرط شخص باع شيء لا يقدر على تسليمه، مثل أن يبيع مغصوبا أو مسروقا أو طائرا في هواء، فلا يصح، مع أن البيع موجود، لكن هذا البيع على هذا الوجه هو لا يترتب عليه صحة البيع، ولا ينقل الملك ملك المبيع إلى المشتري وملك الثمن إلى البايع، لا ينقله. لماذا؟ لأن البيع إنما صار سببا لصحة ونقل الملك، لكونه مشتملا على ماذا؟ على التقابض وقبض المبيع للمشتري والثمن للبايع. وهنا لما كان هذا البيع على وجه على هذا الوجه، وهو أن المبيع لا يستطيع المشتري أن يتسلمه، إذن هذا يعني لم يشتمل على التقابض، أو يشتمل على لم يكن فيه قدرة على تسليم المبيع للبائع للمشتري، فيعني لا يصح، بل يكون هذا السبب هذا فقد هذا الشرط يجعل البيع غير سبب لنقل الملك. نعم. فإذا خلى عدمه بحكمة سبب فشرط سبب كقدرة لا تسليم وبيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. أما إذا يعني بقي السبب سببا مع اندفاع هذا الشرط، لكن يعني استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم، فعدمه استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم، فهذا شرط الحكم. شرط الحكم مثل ماذا؟ مثل الإحصان، إحصان للرجم. فزاني إذا كان محصنا، أي ممن وطئ بنكاح صحيح، فيرجم، وإن لم يكن كذلك فلا يرجم بل يجلد فقط. فلماذا الزنا صار سببا للرجم، موجبا للرجم، ترتب عليه وجوب الرجم؟ لكونه مؤديا إلى اختلاط الأنساب. وزنا غير المحصن أيضا موجب للاختلاط. إذن الحكمة التي لأجلها صار الزنا موجبا للرجم، هذه الحكمة موجودة، لكن يعني تخلف الحكم مع بقاء السبب سببا. إذن لا نستطيع أن نقول يعني هذا هو سبب شرط السبب، بل هو شرط الحكم. فإذا انعدم الحكم. نعم. ثم وهو عقلي، والشرط إما عقلي كهيئة لعلم، ثم شرط إما عقلي كهيئة لعلم. فالعقل يقتضي أن ينعدم العلم بانعدام الحياة، يعني العقل هو الذي يقتضي أنه إذا انعدمت الحياة، أي إذا لم يكن حيا بل كان جمادا، لا يكون عالما. فالحياة شرط للعلم، متوقف العلم متوقف على الحياة، بحيث يلزم من وجوده يلزم من عدمه العدم. نعم. فهذا شرط، لأنه ينطبق عليه هذا، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا إذا فقدت الحياة انعدم العلم، وإذا وجدت الحياة يمكن أن يكون عالما ويمكن أن لا يكون عالما. ويعني لكن يعني كون الحياة شرطا للعلم هذا أمر مدرك بالعقل، العقل يقتضي أن تكون الحياة شرطا للعلم وشرعي. ثم الشرط إما عقلي وإما شرعي، كطهارة لصلاة، فطهارة شرط لصلاة لصحة الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود طهارة صحة صلاة ولا عدمها. ولكن يعني العقل لا يقتضي أن تكون طهارة شرطا لصلاة. فالعقل إذا خلي هل يحكم أن من لم يكن متطهرا ينبغي أن لا تصح صلاته؟ لا، لكن يعني إنما صار شرعا. لماذا؟ إنما كان شرطا بجعل الشرع ووضعه، فالشارع جعله شرطا لصحة صلاته فصار شرطا. ولغوي، ثم يعني اللغوي شرط اللغوي أيضا، كأنت طالق إن قمت. نعم. إذا قال شخص لزوجته أنت طالق إن قمت، فإن قمت هذا شرط لغوي، وهو الذي قترنا بأدوات الشرط. نعم. أنت طالق إن قمت، أو إذا قال أنت حر إذا دخلت الدار، أنت حر إن فعلت كذا، فهذا الآن شرط لغوي، وهذا الشرط اللغوي هو الذي يكون مخصصا. مثلا يقال أكرم بني تميم إن جاءوك، فأكرم بني تميم دخل فيه الجاءون وغير الجائين، لكن يعني لما قال إن جاءوا هذا خصص وأخرج غير الجائين، ولكون هذا الشرط شرط لغوي لما كان مخصصا، بعض الأصوليين يبحثون عن الشرط في ماذا؟ في باب التخصيص، وبعضهم يبحثون عنه وعن سائر أنواع الشرط في ماذا؟ في حكم في بيان الحكم الوضعي، لأن كل من هذه الأنواع هو متعلق للحكم الوضعي. نعم. فكطهارة الصلاة وهو عقلي كحياة لعلم وشرعي، فيعني هناك مناسبة للبحث عنه هنا، باعتبار أن الشرط الشرعي هو من متعلق لأحكام للخطاب الوضعي للشارع، وهناك مناسبة للبحث عن يعني الشرط هناك في التخصيص في المخصصات، لكون الشرط اللغوي مخصصا، كأنت طالق إن قمت وهذا كالسبب. يعني هل الشرط اللغوي ينطبق عليه تعريف الشرط أو لا ينطبق عليه؟ فيعني تعريف الشرط على ما قلنا، ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا. فأنت طالق إن قمت، إذا انعدم القيام انعدم الطلاق، وإذا وجد القيام، هل نستطيع أن نقول إذا وجد القيام لا يوجد الطلاق؟ إذا انعدم الطلاق، إذا انعدم القيام انعدم الطلاق، هذا صحيح. لكن هل نستطيع أن نقول إذا وجد القيام لا يوجد الطلاق ولا عدم الطلاق؟ لا يمكن، بل يعني الذي ينطبق عليه هو تعريف السبب، وهو ماذا؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا انعدم القيام انعدم الطلاق، وإذا وجد القيام وجد الطلاق. فيقول يعني أدوا اللغوي، أدوا الشرط اللغوي فيه تسامح وتجوز، وإلا حقه أن يدخل في السبب، لأن الذي ينطبق عليه تعريف السبب لا تعريف الشرط. وهذا كالسبب، وهذا الشرط اللغوي هو كالسبب، يعني هو مشابه للسبب، هو داخل منطبق عليه تعريف السبب. نعم. هي أسباب، أسباب جعلية، يعني أسباب صارت سببا بجعل الجاعل. فهذا المطلق جعل قيامها سببا للطلاق فصار سبب للطلاق، إذا وجد وجد الطلاق، وإذا انعدم انعدم الطلاق. نعم. لكن لغة يقال له ماذا؟ شرط. فيقال إن أداة شرط، نعم، وقمت هذا فعل الشرط، أنت طالق جوابه. نعم. وعادي، وعادي وكذلك عادي، شرط عادي كغذاء لحيوان. كيف عندكم؟ كغذاء لحيوان في كل نسخة هكذا. كالغذاء للحيوان يعني التغذي، وهو أكل الغذاء، أكل الغذاء، غذاء هو الطعام، والغذاء هو طعام في الصباح. فالغذاء، أكل الغذاء، هذا شرط لماذا؟ للحياة، وهو شرط عادي. فيعني إذا لم يتغذى الحيوان لا يحيى. نعم. فإذا انعدم، انعدم الحياة. نعم. وإذا وجد لا يلزم من وجوده حياة ولا عدمه، فتغذى لكنني لم يجد هباء، هل يحيى؟ لا، يمكن أن يحيى، يمكن أن لا يحيى إذا وجد الغذاء. وإذا فقد الغذاء عادة لا يحيى. نعم. وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. نعم. وما جعل قيدا في شيء، ما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي، يعني هذا الشرط كشرط الشرعي. فكيف هذا؟ هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الشرط في العقد. هناك شرط العقد وهناك شرط في العقد. شرط العقد هو الذي اشترطه الشارع، وهو الذي يتوقف عليه صحة العقد، ولا يستطيع أحد المتعاقدين إسقاطه، مثل أن يكون متعاقدان يعني عاقلين رشيدين، وأن يكون المعقود عليه موجودا مملوكا للعاقد، مبيع أن يكون مالكا مملوكا للبايع. فهذا يعني شروط وضعها الشارع، والذي يتوقف عليه صحة العقد، بحيث إذا انعدم انعدمت صحة العقد، وليس أحد المتعاقدين يستطيع إسقاطه. وأما شرط في العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين في العقد لمصلحة له، مثل أن يعني يشترط المشتري أن يكون العبد كاتبا أو خصيا، أو كون الدابة حلوبا لبونا، أو كون الصيد صيودا. فهذا يعني هو شرط في العقد. فيعني ما جعل قيدا في شيء لمعنى يعني لغرض من الأغراض، مثاله كشرط في عقد، فهو يعني كشرعي، يعني حكمه حكم الشرعي. فكما قلنا إن الشرعي هو يعني في المعنى سبب وليس بشرط، بمعنى أنه إذا وجد وجد، وإذا انعدم انعدم. فهذا يعني كشرعي. لكن الشرط الشرعي يتوقف عليه ماذا؟ الصحة، وهذا يتوقف عليه اللزوم. واضح؟ هذا هو الفرق. وإلا كلاهما بمنزلة السبب. فإذا اشترط أن يكون العبد كاتبا، فإذا كان كاتبا لزم، وإن لم يكن كاتبا فلا يلزم، أي ثبت للمشتري حق الفسخ. واضح؟ هل هو لزم؟ لا. كما أن يعني المبيع إن لم يكن مقدورا على تسليمه لا يصح البيع، وإذا كان مقدورا فهو صحيح. فكذلك هذا أيضا يعني. فهذا الشرط في العقد هو كشرط العقد، أي كالذي اشترطه الشارع. لكن على الراجح يعني الذي يترتب عليه هو اللزوم، هو شرط في اللزوم، بمعنى أنه إذا وجد لزم، وإذا لم يوجد ينعدم اللزوم، لم يكن لازما للمشترط أن يفسخه. فهو يعني كالسببي كالشرعي في ماذا؟ في كونه بمنزلة السبب. مقابله أنه كاللغوي أو لا؟ مقابله أين مقابله؟ مقابل هذا القول. قال في كشرعي قول آخر أنه كاللغوي، يفترقان في ماذا؟ هل قال ذلك؟ في مصر قال اللغوي. فيعني لا يكون وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. كيف فسر هذا؟ ماذا قال في كتاب؟ هذا في الأصل يا شيخ، هو نفس كلامكم يا شيخ. ماذا قال؟ يعني أن المؤلف رحمه الله يقول أن الشروط في العقود معروفة، أنها المعاملات فيما بين الخلق فما جعل شرطا فيها فهو في الشرط الشرعي يلزم من وجوده الوجود. أما ما جعل شرطا بفعل الآدمي فليس كالشرط الشرعي، لأن الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم، وأما الشرط الواقع بين المتعاملين فهذا لا يلزم من عدمه عدمه عدم الصحة، لكن يلزم من عدمه عدم اللزوم. هنا يا شيخ الشرح المؤلف قل وما جعل قيدا في شيء لمعنى في ذلك الشيء كشرط في عقد فحكمه كشرط شرعي. في الحاشية يقول المحقق وقيل كاللغوي. طيب يعني من قال انه كاللغوي الشيء ترتب عليه مسألة هنا جانا، بس مشكلنا هذا في شرح الأصل، بس أنا أحل موضع سابق يعني قال فك الشرعي للغوي في الأصح، قال تقدم الكلام عليه وهو الإطلاق الثالث في إطلاقات الشرط. الإطلاق الثالث الذي هو العلة الشرعية بدون شرطه، العلة الشرعية بدون شرطه، ولا يعني ذن يكون كأنه يريد هو كشرط شرعي بمعنى يعني كون كطهارة الصلاة، إذا وجدت الصلاة إذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة، وإذا وجد لا يلزم من وجوده صحة الصلاة. وكذلك هذا الشرط يعني مع إذا انعدم اللزوم، وإذا وجد لا يلزم أن يوجد اللزوم، بل يمكن أن يوجد أن لا يوجد اللزوم لسبب آخر. الشيخ في أصله في شرح نص قال الطبق الثالث، قال الثالث جعلوا الثالث من طبقة الشرط، جعلوا شيء قيدا في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملة وبيع العبد بشرط العتق، وهو المراد بحديثنا عن بيع وشرط، وما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله والحجاج. وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعقلين، لأنه ما قال جعلناه معتبرا في عقدنا وعدم بعدمه، وإن ألغاه الشرع لغى العقد، وإن اعتبر كيف كيف؟ قال كأنه ما قال جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدمه، وإن ألغاه الشرع لغى العقد، وإن اعتبره لا يلغى العقد أو لا يلغى العقد، بل يثبت الخيار إن أخلف كما نقل ذلك في الفقه. قال ويحتمل أن يعاد إلى الثاني، لأنهما قال إن كان كذا فالعقد صحيح وإلا فلا. هذا اللغة ولا شيء. إذا عرفت ذلك مقصوده هنا هو القسم الأول، وقد اشتهر تعريف ما ذكرناه أولا. فإذا جعلناه حكما شرع بمنزلة الحكم اللغوي يكون المعنى يعني ماذا؟ أنه إذا وجد وجد، وإذا انعدم انعدم، وإذا جعل كالشرط الشرعي معناه إذا انعدم انعدم، ولا وإذا وجد لا يلزم الوجود. حتى يفسخه. نعم. يعني له أن يفسخ بشيء آخر. نعم. ثم واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية. نعم. واللغوي والشرط اللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية أو سببية شرعية. نعم. فمثلا يعني مثلا يقال يعني إذا زنى الزاني فجلدوه، هذا لغوي، شرط لغوي وهو سبب شرعي. وكذلك أحيانا يكون يعني سبب عقلي، مثل ماذا؟ إذا انقطع، وإذا كسر، وإذا حرك تحرك، مثل هذا. نعم. واللغوي أغلب استعماله والشرط اللغوي أغلب استعماله في ماذا؟ في سببية عقلية يعني ما كان سببا عقليا أو ما كان سببا شرعيا. استعمال اللغوي كثيرا ما يكون في ماذا؟ في الأسباب الشرعية، مثل يعني إذا نمتم فتوضؤوا، وإذا جنبتم فاغتسلوا، أو إذا زالت الشمس فصلوا الظهر، أو سببية عقلية. نعم. واستعمل العتم في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه. ويستعمل الشرط لغة في سبب لم يبق لمسبب شرط سواه، أي يعني شروطه كلها توفرت إلا هذا، بحيث إذا وجد هذا ترتب الحكم. فمثلا إذا قيل أكرم، إذا جئتني أكرمتك، له ماذا؟ أن أسباب الإكرام كلها توفرت، من الصداقة بالزمالة أو يعني أو أي شيء، ولم يبق من أسباب الإكرام إلا المجيء، بحيث إذا وجد المجيء وجد الإكرام. واستعمل العتم في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه. نعم. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير.